يقول: سماحة الشيخ، إذا أحسست بالمذي ولكن لم يخرج مني بعد الوضوء، هل أعيد وضوئي أم صحيح؟ أحسن الله إليكم. لا، مجرد الإحساس ليس هذا هو الحدث نفسه. الحدث أن يخرج الحدث من مخرجه. لو أحس بأنه قد خرج من الوضوء لكن لم يجد شيئا من ذلك بتاتا، ما يقال بطل الطهارة. هنا تعليق أحسن الله لك للموسوسين، يعني بعضهم يشكك كثيرا ويعيد الوضوء أكثر من مرة. ينبغي أن لا يلتفت إلى هذه الشكوك. ينبغي إذا أجر الوضوء، الأصل في هذا الوضوء أنه قد كمل، ولا يتراجع يقول أخشى كذا أخشى كذا. الوضوء قد يجف بسرعة، لا يقول الله هذا ما رأيته أصابه الماء، ثم يبقى فيه اضطراب وعنى.